والله أنا بعتبر أن الشيخ الحويني الذين يطعنون فيه ينبغي أن هم يراجعوا التزامهم من جديد، لأن هذا رجل أبلى بلاء حسنا وقدم ما قدم. رجل بقاله ربع قرن شايل الدعوة في قلبه على كتافه، وقدم كثيرا في الباب الذي فتح الله تعالى عليه فيه هو بالحديث. ويكفي أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله زكاه تزكية عظيمة جدا، وكان المقربين للشيخ الألباني بيعتبروه أنه هو ألباني مصر، اللي هو الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وأمن الله تعالى في عمره. فبعض الناس يقول لك أن المدخلي كلامه قاطع لأن الشيخ الألباني زكاه. طيب ما هو الشيخ الألباني زكى الشيخ الحويني، يعني إذا كان الألباني زكى المدخلي، طيب ما هو برضك الألباني زكى مين؟ زكى الحويني. بل إن مجالس الحويني مع شيخ الألباني أوسع وأشهر وأعظم من المدخلي مع الألباني. واحد يجيب لي مثلا كده مجلسين ثلاثة عملهم المدخلي مع الألباني، مجلسين ثلاثة. واحد يجيب لي أدلة إن المدخلي كان يعظم الألباني، يجيب لي أدلة على هذا الأمر، مفيش. الشيخ الحويني من أكثر ناس تعظيم للشيخ الألباني، وله معه لقاءات كثيرة عديدة، وبعض هذه اللقاءات نشر وسجل، وكانت هذه اللقاءات ممتلئة أدب من الشيخ الحويني. الشيخ الحويني كان فيها قمة الأدب حقيقة، كان نعمة تلميذ لخير الأساتذة الشيخ الألباني عليه رحمة الله. يعني حقيقة، يعني ما رأيت تلميذا كان متأدبا بين يدي شيخه كأدب الحويني بين يدي الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أي الألباني وأمد الله تعالى في عمر الثاني اللي هو الشيخ الحويني. يبقى هذا الرجل الذي قضى حياته متعلما متأدبا باذلا، في الآخر يجي بعض أحداث الأسنان يقول لك أن الحويني ده مبتدع، وأن الحويني ده حزبي وبيفتن الشباب، قاتلكم الله. سبحان الله، والشيخ محمد حسان ده أن هو حزبي ومبتدع، الله سبحان الله. أنا لا أظن أن رجلا أعطاه الله تعالى توفيقا في الدعوة واجتمع الناس على حبه مع كافة الطوائف كما فعل الشيخ محمد حسان، تجد السلفيين والإخوان والتبليغيين والصوفيين وكله بيحبوا هذا الرجل. ودي مكسب كبير برضك، إن واحد متسنن ومظهر للسنة الأمة تجتمع على حبه. فأنا بشعر أحيانا أن نقد هؤلاء الناس فيه شيء من الحسد، فيه شيء من الحسد وفيه شيء من الغل والعياذ بالله. أنا حقيقة أنا أدين الله تعالى بحب مشايخ مصر، يعني أنا أحبهم وأتقرر الله تعالى بحبهم. الشيخ الحويني بالذات هذا رجل ناس الله تعالى أن ربنا يعني يمد في عمره، وهو يعلم أني أحبه، يعني هو يعلم أني أحبه، ولا أظن أن أحدا في مصر أو في العالم يحب هذا الرجل كما أحبه، وهو يعلم كذلك أيضا. وكذلك شيخ محمد حسان هذا رجل يعني أزداد له حبا يوما بعد يوم والله. وكذلك شيخ مصطفى العدوي نسأل الله تعالى أن يوفقه، وكل المشايخ. شيخ أحمد أبو العينين هذا رجل من الأعيان ونبيل من النبلاء، شيخ أحمد أبو العينين، ورجل يحترق حبا للإسلام، فهؤلاء من الأعيان. وكذلك المشايخ الإسكندرية، الشيخ محمد بن إسماعيل أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وليمد في عمره، فهو أحد الجبال الشامخات. أول مرة سمعت الشيخ محمد بن إسماعيل كان بعد الثورة الإيرانية، وكان في مدينة الزرقاء في دمياط، وعند ذلك كل الناس كلها بتقول إن دي ثورة إسلامية، والخميني ده الإمام الأعظم، وإن دية الشيعة ودية مش عارف إيه. وكان الشيخ محمد يقول إن هذه ثورة شيعية رافضية خبيثة، وأن الخميني هذا طاغوت وما إلى ذلك. فكان يستعجب، الله إزاي الكلام ده؟ وبعض الناس خالفوه، وأتى إلى المنصورة، ودي هي المرة التي أتى فيها هنا في مسجد السمنودي وألقى فيها محاضرة. وأذكر إن أحد الإخوة هو الآن أستاذ في الجامعة، وهو الآن ينتهج منهج الإخوان، قال: وأقدم لكم فضيلة العالم الجليل الدكتور فلان. فمسك الميكروفون قال: إنما أنا أحقر طويل بالعلم، يعني داش محمد إسماعيل، وكان هنا في المنصورة. الناس ديت شوف السبعينات من السبعينات هم قاعدين يشتغلوا تصنيف ودعوة وطلب علم وما إلى ذلك، وهناك ناس كثر يعني لا يعلمون لا يعلمون، وهم يعني نعالهم ينبغي أن يتقارب إلى الله ووضعي على الرؤوس لا يعلمون. يعني الشيخ أبو العينين مش هدي يعرف، قليل من الناس يعرفونه. الشيخ محمد سعيد رسلان كثير جدا من الناس لا يعرفونه، ونزلت ناس أفاضل ولهم جهد ولهم دعوة ولهم خيرية. والناس الأفاضل دول كلهم الشيخ محمد، الشيخ أحمد فريد، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسان، الشيخ أحمد أبو العينين، الناس كلها حتى لو لهم بعض الزلات والأخطاء حتى لو لهم، يبقى يا أخي يعني كن طاويا، كن طاويا للسيئات الصغيرة وكن ناشرا للحسنات الكثيرة. ولا رأيكم إيه؟ أحد الشباب من ليبيا قابلني هنا في المنصورة، أقول لك بس القصة دي ونحاول أن نختم سريعا. قال لي بأن لابد من إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن المشايخ دول الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد إسماعيل والشيخ محمد حسان دول ناس حزبيين وبدعيين وكان ده كله، ولابد أن احنا ننشر سيئتهم حتى لا يخدع الناس فيهم. فقلت لهم طب هل نشرتم الحسنات التي يقومون بها؟ قال لهم حسنات، ولكن حسنتهم لأنفسهم، حسنتهم لأنفسهم، ولكن سيئاتهم ينخدع الناس بهم بسببها، فلا بد من التنبيه على سيئاتهم. وهذا منهج الإسلام. وبدأ يذكرهم بعض الآثار عن بعض المتقدمين في كيف كانوا يجرحون من أجل الأمر الواحد وما إلى ذلك. قلت لهم طب من شيخكم في هذا العصر؟ قالوا شيخنا في هذا العصر هو الشيخ فلان، الشيخ فلان. قلت لهم الشيخ فلان هذا شيخكم في هذا المنهج؟ قالوا نعم. طيب قلت لهم هذا الشيخ يخطئ ولا لا يخطئ؟ فسكتوا، فسكتوا. فقلت لهم إن قلتم بأن شيخكم هذا لا يخطئ أبدا ومعصوم من الخطأ كفرتم. يعني لو قالوا للشيخ بتاعنا اللي هو صاحب منهج الجرح في هذه الأيام لا يخطئ أبدا، يعني العجيبة كان قاعد على كرسي عالي والأمة كلها تحت رجليه، ها الدور على فلان، تعال تعال أنت وانت تعال انت، لا ينفع الكلام ده؟ لا يخطئ ابدا، يبقى كفر بالله. لان الذي لا يخطئ ابدا ومن هو النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى كان يعني مشرع لا يخطئ ابدا. وان قلتم يخطئ ويصيب، اذا لزمكم ان تطبقوا عليه هذا المنهج اللي هو ايه؟ ان تظهروا اخطاء. يبقى لابد دلوقتي تقولوا لي ايه اخطاء الشيخ بتاعكم، واروح المسجد دلوقتي واعمل محاضره في اخطاء الشيخ، ونطبع منها 1000 شريط، والألف شريط تطبع منهم 1,000,000 شريط، وينزل على موقع غمام، واخد بالك ازاي؟ نعمل موقع اسمه غمام من الغم، واخد بالك ازاي؟ وننزل المادة دي في هذا الشيخ. طبعا هذا الكلام لا يجوز، يعني احنا بنقول انهم برضك اخواننا ولهم من الخير الكثير، وهذا الشيخ مع انه يتوسع في الطعن الا انه من علماء الاسلام، ومن علماء الاسلام وخيره كثير. والغالب على أولئك الإخوة السبابة أنهم يحبون السنة، ولكنهم زلوا في هذا الباب، باب التطاول على جبال الخير، باب التطاول على جبال الخير، أخذوا من ذلك الباب، وأخشى أن تكون عاقبتهم الخسارة، خسارة الدنيا والآخرة.